الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة ولازمنا في كتاب الإمام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عبد الله قال من أتى ساحلا أو عراقا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل هذا في باب الإرجاء وبيان أن هذه الأعمال يعني أعمال من أعمال الكفر والشرك تضر. فهذا غرض قول من أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن الذي يتكهن يعني بعلم الغيب ونحوه، والعراف كذلك. فحدثه يعني الكاهن أو العراف فصدقه ما يقول بادعائه أنه يعلم الغيب، سواء هذا الغيب يعني الإضافي هنا أو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى المستقبلي، فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر لأن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب سبحانه وتعالى ومن اختصاصه، وأخبر بأنه لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إنه يسرق بين يديهم خلفي رصدا ليعلم عن خلق له رسالته، ولا رسول بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى يأتي ادعي علم الغيب أو كهانة أو عرافة أو غير ذلك من دار يكون كافر، يكون قد دعا ما ليس له وكفر. طبعا الغيب غيب عن غيب يستأثر الله به اللي هو غيب وغيب إضافي اللي هو يعني الشيء الموجود والمعلوم لبعض الخلق وغير معلوم لبعضهم، كأسرار كل إنسان فهي خاصة به يعرفها والآخرون لا يعرفونها، فهذا من غيب الإضافة. فالغيب الإضافي ممكن الجن والشياطين وأولياء هؤلاء توصلهم عليه تخبرهم به، ولكن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى دعا علمه كفر، والدعاء هذا كذلك إنما يكون عن طريق الشياطين والشياطين كفار، فمن والاهم وأقرهم وصدقهم يصير دخل معه في الكفر الذي هم فيه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهين عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. نعم، الطيرة من الشرك تطير وهو تشاور، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب هذا التشاؤم بالتوكل، يتوكل الله تبارك وتعالى كما قال النبي وإذا تشاءمت فامضي لا ترجع. إن كان العربي خلاص إذا رأى ما تشاء منه رجع، رجع عن أمره الذي عزمه، إن كان سفرا أو زواجا أو أي عمل من الأعمال أو تجارة أو غيرها، فإذا رأى ما تشاء منه رجع، رجع عن الأمر. أما في الإسلام إذا تشاء فامضي، فإنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الضر إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريح عن السبي عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله عن السحر فقال الرشح، قيل له في الحكم قال ذاك الكفر، قال ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. سئل عن السحر فقال الرشح الرشوة، فقيل له في الحكم قال هذا كفر، يعني إذا رشى ليحكم له بغير ما أنزل الله غير الحق قال هذا كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم وهشيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهين عن عوثمة عن الأسود أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال هي السحر، قال أفي الحكم ذلك؟ قال ذلك الكفر، ثم تلا عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون. نعم. مسألة عن الرشوة قد سحت والسحت هو هذا أكل المال الحرام يعني عن طريق الرشوة. قال له في الحكم ترشي القاضي أو الحاكم ليحكم لك بحق غيرك مثلا، فقال هذا كفر مش سحت، هذا يكون هذا كفر، يعني من أخذ رشوة يحكم غير ما أنزل الله فقد كفر، يعني رأى كفر وطلع قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيكون كفر وأكل كذلك سحت، يعني هذا سحت في الكفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثني منصور بن المعتمد عن سالم عن أبي الجهل عن مسروق قال سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحر فقال ابن مسعود الرشوة، فقال الرجل الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نفس الأمر، وأن أخذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله سيدخل في هذه الآيات. نأخذها إن شاء الله. لا إله إلا الله. نسق واحد، لأن هذا يعني الظلم درجات، والظلم هنا بالكفر، والفسق درجات، وهو يعني أيضا بالكفر كما قال الله والكافرون هم الظالمون، شايفين؟ فهذا الظلم جدي، فالظلم ممكن يكون ظلم يعني خفيف، ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، وممكن يكون ظلم الشرك والكفر، إن الشرك له ظلم عظيم، على أن الشرك له ظلم عظيم، وقال الله والكافرون هم الظالمون، وقال الله تبارك وتعالى أيضا في فسق يعني عن المنافقين لأنهم هم الفاسقون، المنافقون لهم الفاسقون، والفسق يعني أيضا الفسق يمكن يكون يعني كفر، وقال تبارك وتعالى إلا إبليس الآية ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه وهو عدم طاعته أمر الله تبارك وتعالى، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره، فسمى الله تبارك وتعالى معصية إبليس فسقا، وفسقه كفر، فالفسق درجات، والفسق قد يطلق مثلا الفسق على يعني ما دون الكفر مثل قول الله تبارك وتعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فسماهم الله تبارك وتعالى فاسقين وهم مرتكبون كبيرة وهو رمي المحصنات، فلذلك الفسق درجات، والكفر حتى الكفر نفسه درجات، في كفر دون كفر، في معلم أبقى فقد كفر قال النبي بالكفر كن، ففي كفر دون كفر، في كفر يعني ينقل عن الملة وفي كفر لا ينقل عن الملة، وفيه ظلم، ظلم ناقل عن الملة وظلم كفر، وفي ظلم دون هذا، وفي فسق ناقل عن الملة كذلك خارج، وفيه يعني فسق دون هذا. نعم. الكفر الذي الله وجد إحداث بما يحكم يعني طبعا أيضا قيل في الحكم بغير ما أنزل الله في هذا، فمن حكم بغير ما أنزل الله مسوي بين حكم الله وبين غيره فهذا كفره ناقل عن الملة الذي يسوي بين حكم الله وحكم غيره. وكذلك الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله، من فضل حكم غير الله على حكم الله كفر حتى في الاعتقاد. وقيل إذا حكم غير ما أنزل الله يعني لحظ النفس فإنه يكون كفر دون كفر. فلعل كلام هنا يعني ابن مسعود وهذا انه اخذ رشوة وحكم فقال هذا كفر، يبدو كفر دون كفر، يعني كالقاضي مثلا الذي ياخذ رشوة ويحكم، عارف ان المال هذا مال فلان ثم يحكم به لفلان، فهذا يكون كفر والله اعلم دون كفر، ليس كفرا ناقل عن الملة. والله تعالى اعلم. نعم.